قال رحمه الله قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات هذه الجملة مؤكدة لما تقدم من الجملة الأولى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الآية. فهذه الجملة المذكورة هنا من هذه الآية اليوم أحل لكم الطيبات هي تعتبر جملة مؤكدة للجملة الأولى يسألونك ماذا أحل لهم. وقوله أحل لكم الطيبات تقدم الكلام على الطيبات عند الآية السالفة المشار إليها. وقوله اليوم محتمل أنه اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية وهو اليوم الذي تقدم ذكره في قوله اليوم يئس واليوم أكملت لكم دينكم. وقيل ليس المراد به يوم معين ليس المراد به يوما معينا وإنما هو مطلق اليوم اليوم أحل لكم الطيبات. فقيل المقصود اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية أحل لكم الطيبات. وقيل المقصود به يوم غير يوم معين ليس مقصودا معينا به اليوم أحل لكم الطيبات من غير تعيين وهو محتمل في الآية أنه المقصود اليوم الذي أنزلت فيه الآية واليوم أو اليوم الذي تقدم ذكره في قوله اليوم يئس اليوم أكملت وهو يوم عرفة أو المقصود به يوم غير معين اليوم أحل لكم الطيبات أي الجنس وليس بيوم معين. وذكر حكما تقدم الكلام عليه كثيرا في دفع إهام للطراب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمقصود بطعامهم على ما سيأتي عليه أئمة التفسير المقصود به ذبائحهم فذبائح أهل الكتاب حل لنا فيجوز لنا أن نأكل من ذبائحهم وهذا إجماع أنه يجوز لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب إلا ما جاء عن بعض ممن لا يعتد بخلافه كالشيعة فهؤلاء لا يعتد بخلافهم. فأجمع العلماء على حل طعام أهل الكتاب بالشروط التي تقدمت الإشارة إلى شيء منها أنه أهل به لله سبحانه وتعالى فإن أهل بالذبيحة لغير الله لا يجوز أكلها. وهكذا على أصح الأقوال خلافا لجماهير أهل العلم أنه لا بد من التسمية لا بد من التسمية ولا بد من الذكاة المشروعة التي عند أهل الإسلام فإن ذبح وذكى على غير الذكاة المشروعة فلا يجوز أكلها لا يجوز أكلها. ومن أهل العلم من زل زلة حصلت بزلته فتنة على الناس أنه أجاز أكل ذبائح أهل الكتاب مطلقة ما دام هو من طعامهم لا بأس أن يؤكل ولو خنقها خنقا ولو كانت منخنقة يخنقها ويأكلها يطبخها لا بأس أن نأكل منها ما فيه مانع. وهذا قول غير صحيح كما سيأتي رده في دفع إهام للطراب وهو الإمام العربي رحمه الله. هذه زلة منه أخذها محمد عبده المصري المأسوني ونشرها ودافع عنها بقوة وأنه لا بأس أن يؤكل طعام أهل الكتاب ولو كان مخنوقا يعني معنى الدجاج هذا نأكله ما في مانع ولو كان موقودا كذلك أيضا مضروبا ما فيه مانع بالصعق الكهربائي وغير ذلك. فدافع عن هذا جدا وأخذ زلة الإمام العربي ونشرها. وهكذا أيضا تلميذه البار به وهو رضا رشيد رضا فإنه دافع عنها في المنار تفسير المنار وهكذا في مجلته تلك التي تنشر دافع عنها وأتى لها بالشبه الأدلة كل ذلك لأجل أن يحل هذا الطعام الذي جاءنا من جهة الكتاب وإن لم يكن على الذكاء المشروعة والصحيح أنه لا يحل إلا ما كان مذكى بذكاة المشروعة وهي ذكاة أهل الإسلام، فهذا الذي يحل من طعامهم. وأما ما كان مخنوقا فإنه لا يجوز أكله، وما كان موقودا لا يجوز أكله، فإن الله قد حرم المنخنق والموقود والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذا كلها محرمات في شرعنا، وإن كان بالنسبة لشرعهم يعتبر حلالا لهم، مثلا المنخنقة وكذلك الخنزير وغير ذلك، لكن في شرعنا قد جاء تحريمه فلا يجوز أكله. وإن كان على التسليم أنه في شرعهم هذه تعتبر ذكاة، الخنق يعتبر ذكاة، وكذلك إذا ضربها بشيء يعتبر ذكاة على التسليم، فإنه قد جاء في شرعنا ما يحرم ذلك. والإمام ابن العربي قد ناقض نفسه بنفسه في أحكام القرآن في الموضعين، فالموضع الذي أشرنا إليه ذكر هذا، قالوا لو رأينا يخنقها خنقا نأكلها، فهي من طعامهم كما سيأتي. والموضع الثاني جعل ذلك من الحرام وأنه لا يجوز أكله كالخنزير، فإنه لا يجوز أكله، كذلك أيضا المنخنق لا يجوز أكلها، وهذا هو الصواب الذي ذهب إليه رحمه الله وعليه أئمة العلم أهل العلم، أن المنخنق إذا خنقها الكتاب فلا يجوز أكلها ولو كانت تعتبر ذكاء عنده، فإن الذكاء المقصود الذكاء المشروع بشرعنا. أما يخنقها ونأكلها فالإمام يقول لو سلها سلا خنقها خنقا نحن نراه نأكلها، طبخها نأكل منها. هذا قول غير صحيح استغله هؤلاء أهل الأهواء كمحمد عبده المصري ونشر هذا القول، وحصل خلاف بين الناس بسبب فتوى محمد عبده المصري لأنه كان له منزلة عندهم، فالناس اختلفوا، فمنهم من رده بقوة ومنهم من وافقه، وممن وافقه تلميذه محمد رشيد رضا، وهذا قول باطل. فإذا طعام الذين أوتوا الكتاب لابد أن يكون مذكى ذكاة شرعية، فلا يكون مخنوقا ولا موقوذا ولا غير ذلك. وطعامكم حل لهم، وهذا لا إشكال فيه، فإننا نذبح على اسم الله ونذبح كذلك أيضا كما تعلمون بالذكاة الشرعية، ولكن المقصود طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وهكذا قال والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل لكم بدليل ما تقدم، فإن السياق سياق الحل، لكنه حذف الخبر هنا. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي حل لكم، حذف الخبر اعتمادا على ما تقدم. والمقصود بالمحصنة هنا العفيفة، العفائف الحرائر من أهل الكتاب، بالنسبة لأهل الكتاب المقصود العفائف الحرائر، فإن كانت عفيفة وهي غير حرة فلا، ولا بد أن تجمع الوصفين عفيفة وحرة، فالأمة لا يجوز لنا أن نتزوج بها من أهل الكتاب، وإنما التسري جائز، لكن زواج هذا لا يصلح. وأما بالنسبة لأهل الإيمان فإيماؤهم وكذلك حرائرهم جائز للشخص يتزوج بالحرة العفيفة والأمة العفيفة إن احتاج إلى ذلك ولم يجد طولا لنكاح الحرة، فإنه مشروط بهذا الشرط أن الشخص لا يجد طولا ولا يجد مالا ويخاف على نفسه العنت، خاف على نفسه الوقوع في الزنا، فلا بأس أن يتزوج بأمة في هذه الحالة، وإلا الأصل الزواج بالأمة مضيق، الزواج بالأمة مضيق فلا يوسع. فنقول أيضا الأمة الكتابية إذا وجد مندوحا وإذا وجد حاجة لذلك وخاف على نفسه العنت وما عنده مال يتزوج بالحرة الكتابية ولا بالحرة المسلمة، فلا بأس أن يتزوج بالأمة الكتابية، هذا ما هو صحيح، فالزواج بالأمة مضيق، فإنه لا يتزوج شخص بالأمة إلا عند خوف العنت وعند عدم وجود المال الذي يتزوج به الحرة، فإن وجد مالا يتزوج به الحرة فيتزوج الحرة، وإن لم يجد مالا يتزوج به الحرة ويستطيع أن يصبر يصبر حتى يسر الله، فلا يتزوج أمة، لا يتزوج أمة. وأما إذا لم يجد المال الذي تزوج به الحرة وعنده مال يسير تزوج به الأمة ويخاف على نفسه العنت، فلا بأس، يرجى أنه لا بأس الزوج بالأمة المؤمنة. وأما الأمة الكتابية فالصحيح أنه لا يتزوج بالأمة الكتابية، وإنما أحل الله سبحانه وتعالى لنا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي الحرائر والمحصنات العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي الحرائر العفيفات. هذا الذي حمله عليه جماعة من أهل العلم. فلا تدخل الأمة كما قال ذلك حبر الأمة رحمه الله تعالى. ومن أجاز نكاحهن اشترط الشرطين المذكورين، العنت، خوف العنت، وعدم الطول، عدم طول الحرة والاستطاعة على زواج الحرة. وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف أن هذه الآية تعم كل كتابية حرة أو أمة، والصحيح أنها لا تعم كل كتابية حرة أو أمة، وإنما تعم الحرة من الكتابيات. أما الأمة فالزواج بها مضيق، حتى وهي مؤمنة الزواج بها مضيق ولا يتوسع فيه. قال: ومن أهل العلم من رأى أن هذه خاصة بالإسرائيليات دون النصرانيات، فإن ابن عمر لا يرى زواج النصرانية ويرى زواج اليهودية الإسرائيلية، وأما النصرانية فمنع ابن عمر الزواج منها وقال: لا تحل النصرانية، ولا أعلم شركا من أن تقول ربها عيسى. كيف نتزوجها وهي تقول ربها عيسى وهذا شرك؟ ولا أعلم قال شركا مثل هذا الشرك، والله قد قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا. وأي شرك بعد هذا الشرك أن تقول النصرانية ربها عيسى؟ إيش بعد هذا الشرك من شرك؟ هذا رأي من عمر الصحابي أنه منع الزواج بالنصرانية ما يجوز، أما غير النصرانية الكتابية الأخرى فلا بأس من ذلك. واستدل بعموم هذه الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، فإنها تقول ربها عيسى، فأي شرك بعد هذا الشرك؟ ولكن هذه الآية مع الآية المذكورة من باب حمل المطلق أو الخاص على العام، العام على الخاص، باب حمل العام على الخاص. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا، هذه عام وقد خصصت بهذا الآية، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فلا يجوز زواج المشركة إلا إذا كانت كتابية، فإنها مشركة ولا شكل كتابية، لكن الله خصص النص العام بهذا الخاص، خصص النص العام: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، هذا نص عام يدخل فيه النصرانية واليهودية والمجوسية وغير ذلك، المشرك العربية وغيرهن وغيرهن يدخلن في هذا النص العام: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا. ثم جاء نص خاص خصص به النص العام: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم، فيكون هذا النص الخاص يخصص النص العام، فيكون من باب حمل العام على الخاص. وهذا معلوم من كتب الأصول أن النص العام يحمل على النص الخاص كما في هذه المسألة. فعلى هذا المشركات لا يجوز زواجهم، الزواج منهن إلا إذا كانت كتابية نصرانية يهودية، وإن كانت مشركة ولا زالت على دينها الكتاب دينها المعلوم ولم تتعلم تصير علمانية أو تصير اشتراكية أو غير ذلك فلا بأس بالزواج بها، والله قد علم أنها تقول ربها الله وأنها تثلث وأنها تقول أو ربها عيسى، ربها عيسى وأنها تثلث إلى آخر ذلك من الشرك الذي عند النصارى. وهكذا أيضا عند اليهود عظموا عزيرا فمنهم من أشرك به ومنهم من دعا البنوة فيه. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك، ولكن المسلمة أفضل. فلذلك كان عمر ينهاهم جدا عن زواج الكتابيات، وأمر حذيفة بالفراق أو نحو ذلك، شدد على حذيفة وشدد على بعض الصحابة الذين تزوجوا بكتابيات، شدد عليهم جدا، ليس تحريما شدد عليهم، وإن من باب الأولى أنكم لا تجنحوا إلى هؤلاء الكتابيات وعندكم مسلمات، فمن يتزوج المسلمات وإن كانت قليلة الجمال المسلمة فهي أولى من الكتابية. لكن الشخص إذا لم يجد وكان في بلاد غربة عند أولئك وخاف على نفسه العنت فلا بأس أن يتزوج بالكتابية، ولم توجد المسلمة يتزوج بها حتى إن وجدت ورغب فيها، لكن الأولى خلاف هذا. فإن عمر كان يأمرهم أن لا يتزوجوا نصرانيات ولا اليهوديات، وكان يمنعهم لا منع تحريم وإنما من باب الأولى أنكم لا تتزوجوا بهؤلاء الكتابيات. ف فعلى هذا هو الأولى، لأنها ستربي أولادك، ربما يتنصر الأولاد، ربما يتنصر الأولاد يتهودوا أيضا كذلك. والسبب أنك تزوج بكتابية ونصرانية أو بيهودية ونصرانية، فإنها ستكون مع أولادك دائما، فالأم تؤثر، ربما تدخل عليهم بعض المعتقدات الفاسدة أن عيسى ابن الله، أن عيسى هو الله، إلى آخر ذلك من الاعتقادات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم. فمن هذا الباب عمر نهاهم. قال: إذا آتيتمهن أجورهن، أي المهور، فلا بد من المهر في المحصنة من أهل الإيمان والمحصنة من أهل الكتاب، فالمهر فرض في الزواج، يعتبر فرضا، فلا يجوز لأحد أن يتزوج بدون مهر، هذا حرام. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فريضة، فلا بد من الصداق ولا بد من المهر. قال: إذا آتيتمهن أجورهن محصنين، أي متعففين عن الزنا. محصنين، المقصود بالإحصان التعفف عن الزنا. غير مسافحين، أي غير زانين، والسفاح المقصود به هنا الزنا. غير مسافحين، غير زنا، بعيدون جدا عن الزنا. ولا متخذي أخدان، أي صدائق، ما أنتم حول الصديقات في السر وفي الخفية معكم صديقات، هذا حرام. لا يجوز أن يتخذ الشخص صديقة مع زوجة مع صديقة، هذا حرام. ولا زال أولئك على هذا البلاء، على هذه الحياة البهيمية، ولا زال يتخذ الصديقة ويتخذ الأخدان. وأهل الإسلام نهوا عن هذا جدا، وأنه لا يجوز لأحد أن يتخذ صديقة. وأما هناك كأن هذا من الأمور الضرورية في بلاد الكافرين، من الأمور الضرورية والأمور العادية، بلا صديقة ربما يعاب عليه. ما عندك صديقة؟ هكذا ربما يعاب عليه، صح؟ إيش ما معك صديقة؟ لا إله إلا الله، إيش من حياة ولا حياة بهائم. وأما أهل الإسلام فيعيشون الحياة الحقيقية، أولئك الحياة البهيمية. ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا واضح، الذي يكفر بالدين يكفر بالإسلام فإن عمله يحبط، وإذا حبط عمله فلا شك أن النتيجة الخسارة وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه نتيجة من أحبط الله أعمالهم بالشرك والكفر بالله والكفر بالإيمان والكفر برسول الله، وكل ذلك من الإيمان. فإن الإيمان فروعه كما تعلمونها كثيرة، سواء كان أركان الإيمان الخمسة أو ما جاء أيضا في الإسلام، أركان الإسلام كلها من الإيمان. فمن كفر بالإيمان حبط عمله، ومن حبط عمله هو في الآخرة من الخاسرين. النتيجة هذه، فهذا كالمقدمة والنتيجة. قال رحمه الله: قوله تعالى، قوله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات. إيش المقصود باليوم هنا؟ نعم، المقصود الجنس، أي يوم غير معين. وقيل اليوم الذي تقدم ذكره، اليوم يئس، اليوم أكملت، وقيل نعم اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية، اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية أحل لكم الطيبات. أحسنت. قال قوله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، يعني الذبائح على اسم الله عز وجل، يعني الذبائح على اسم الله عز وجل. هذا له مفهوم، أنه إذا لم تكن على غير اسم الله فلا تحل، يعني الذبائح على اسم الله عز وجل. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يريد ذبائح اليهود والنصارى. ومن الذي حرم الذبائح؟ ذبائح اليهود والنصارى، من حرمها؟ عند هذا الذي يكتب، هذا الذي يكتب عندك، من حرم ذبائح اليهود والنصارى؟ وإيش تكتب؟ صلحك الله. نعم يا جماعة، وإنما ينقل عن الشيعة، والشيعة لا يعتد بهم. أحسنت. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم صار يهوديا أو نصرانيا ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أمة محمد فهو مرتد من بدل دينه فاقتلوه فهو مرتد لو ذبح ما ناكل ذبيحة لو صار نصرانيا أو يهوديا هذا الذي يظهر هذا حقه القتل أنه يقتل فهو مرتد يعتبر عندنا. قال ومن دخل في دينه من سائر الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قبل مبعث النبي قيد واضح ما نحتاج إلى الذي ذكرنا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وأما بعد مبعث النبي فالناس مطالبون بالإسلام لا بالدخول اليهودية والنصرانية فيبقى حل ذبائح أولئك الذين كانوا قبل يهود ونصارى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهم مأمورون بالدخول في الإسلام فلا يجوز لنا أن نأكل من ذبائحهم إلا من كانوا يهودا قبل ذلك يبقى الحكم على ما هو عليه فإن الله أباح لنا ذلك وأما غيرهم فلا. ومن دخل في دين من سائر الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حلال لكم فأما من دخل في دين بعد مبعث محمد فلا تحل ذبيحته هذا صرح به هذه فائدة تحفظ أنه يحل لنا ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دين من سائر الأمم قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام طيب من دخل في دين بعد البعثة فهذا لا تحل ذبيحته ويبقى اليهود والنصارى تحل إيش ذبيحة الأصلي وأما من ارتد من أمة محمد ودخل في دينهم أو من كان اشتراكي علماني دخل في دين اليهود والنصارى هذا لا تحل إيش ذبيحته هذا ملزم الدخول في الإسلام وهذا ما ينفع الدخول اليهودية والنصرانية في حل ذبيحته تبقى على الحرمة ذبيحته. قال فأما من دخل في دينهم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحل ذبيحته ولو ذبح يهودي أو نصراني على اسم غير الله كالنصراني يذبح باسم المسيح فاختلفوا فيه هذه المسائل كلها الحمد لله تقدمت معنا ولو ذبح يهودي أو نصراني على اسم غير الله كالنصراني يذبح باسم المسيح فاختلفوا فيه فقال عمر لا يحله هذا هو الصواب هو قول الجمهور كما سيأتي بل هنا ذكر عكس هذا أنه يحل الذي يظهر أنه قول أكثر أهل العلم لا يحل وهنا ذكروا بأنه قول أكثر أهل العلم أنه يحل فاختلفوا فيه فقالوا عمر لا يحل وهو قول ربيعة وذهب أكثر أهل العلم أنه يحل الصواب أنه لا يحل فلا يجوز لك أن تأكل ذبيحة نصراني يهودي سمى غير اسم الله باسم المسيح باسم عزير إلى آخر ذلك باسم مريم هذا كله حرام فإنها أهلت لغير الله قد تقدمت معكم الآية وما أهل به لغير الله مع الجمع بين العمومين. قال وذهب أكثر أهل العلم أنه يحل وهو قول الشعبي هو عطاء والزهري ومكحول سئل الشعبي ومكحول عن النصراني يذبح باسم المسيح قال يحل فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون نعم هذه علتهم في حل ذبيحة النصراني وإن سمى غير اسم الله سبحانه وتعالى فإن الله أحل ذبائحهم وهو يعلم سبحانه أنهم يذبحون بغير اسم الله ومع ذلك قال لا بأس أكل منها هذا غير صحيح الصواب خلافه أنه ما أهل به لغير الله لا يجوز أكله من جهة يهودي نصراني مسلم في الأصل أعني وأنه مرتد بهذا. قال فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. وقال الحسن إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر غير اسم الله وأنت تسمع فلا تأكله فإذا غاب عنك فكل فقد أحل الله لك إذا غاب عنك ولم تعلم بأنه ذكر غير اسم الله وأما إذا غاب عنك وأنت قد علمت وأخبرت من الثقات أنه سمى غير اسم الله سبحانه وتعالى على ذبيحته فلا يجوز أكلها أيضا لا يجوز أكلها لكن إذا جهلت ذلك فكل. وقال الحسن إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر غير اسم الله وأنت تسمع فلا تأكله فإذا غاب عنك فكل فقد أحل الله لك بالقيد الذي تقدم. قوله عز وجل وطعامكم حل لهم، فإن قيل كيف شرع لهم أو شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ قال الزجاج معناه حلال لكم، معناه حلال لكم أن تطعموهم، فيكون خطاب الحل مع المسلمين. وقيل لأنه ذكر عقيبه أو عقيبه حكم النساء ولم يذكر حل المسلمات لهم، فكأنه قال حلال لكم أن تطعموهم، حرام عليكم أن تزوجوهم. لا بس طعامنا حلال لهم، ما في مانع أن نطعمهم وأن يأكلوا من طعامنا. قوله عز وجل والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فأين الخبر؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فإن الله قال بعد ذلك إذا آتيتموهن أجورهن. نعم محذوف حل لكم. أحسنت. قال هذا راجع إلى الأول منقطع عن قوله وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا راجع إلى الأول منقطع عن قوله وطعامكم حل لهم، أي راجع إلى أهل الكتاب. وإلى ما تقدم فإن نساءهم حل لنا، وأما نساؤنا فلا تحل لهم أبدا، حرام عليهم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، حرام أن تزوج كتابية بمسلمة أو أن تزوج كتابي بمسلمة. من خالف في هذا؟ هل خالف أحد في زواج الكتابي بالمسلمة؟ ما خالف إلا المجرم الترابي عليه لعائن الله فمات على الزندقة، هذا الذي خالف، ولا يعتد بخلاف من هو حتى يذكر أنه خالف، وإنما من باب معرفة الخبيث هذا الذي كان يطعن في الإسلام باسم الإسلام. فقال إذا كانت الكتابية تحل المسلم فما المانع أن تحل المسلم الكتابي؟ مقايسة شيطانية وقد حرمها الله بالنصوص، فهو يعارض النصوص، يأتي بالقياس الفاسد المصادم للنصوص. فما في أحد خالف من أهل العلم بأن المسلم لا تحل الكتابي، حرام. ومن الذي في هذا العصر زوج ابنته بنصراني؟ وشيعة، هذا على حسب ما شيعة، ممن ينتسب للإسلام زورا شيعة، هذا على حسب الإعلام الذي ذكروه، نحن نذكره وأظنه حقيقة، علي سالم البيض، أي نعم، زوج بابنته نصراني وينتسب للإسلام، حسبنا الله ونعم الوكيل، وبعدها طلقها أظنه، حصل شيء من هذا كأنه أنكر عليها أو شيء، حصل فراق، ضج الناس والإعلام ضج عليه، ما أدري بأي شيء اعتذر بعدها، فهو ما حول الإسلام. لكن أهل الإسلام والله الحمد لا زالوا على هذا، لا ترابي ترب الله وجهه أثرت فتوى فيهم ولا غير ذلك، هم على هذه الأصول في كتاب الله وسنة رسوله، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو لا يعلى عليه، ومن علو الإسلام ألا نزوج أولئك الفجرة، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكحوا وهم مشركون، وإنما استثنى الله نكاحنا منهم، هذا الذي استثنى، أما إنكاحنا فهو حرام. قال قوله عز وجل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا راجع للأول منقطع عن قوله وطعامكم حل لهم. اختلفوا في معنى المحصنات، يأتي إن شاء الله في وقت آخر معنى المحصنات، يأتي الكلام عليه في وقت آخر إن شاء الله. استفدنا من هذه الآية التي ذكرها أحكاما شرعية، فما المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب؟ هل الجبنة المقصود الذبائح؟ أحسنت، مقصود الذبائح. وأما الجبنة والبغل والجرجير الذي يأتي، إذا في جرجير يأتي من هناك، هذا مو الكلام مو عليه، وإنما الكلام على الذبائح والثوم وغير ذلك، هذا ما يتكلم عليه القرآن هنا، وإنما المقصود الذبائح.